نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. يأتيكم هذا البرنامج في هذه الليالي المباركة وفي هذا الشهر الفضيل المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. بداية نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله ونستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم، لا يقول: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي إحدى أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة، وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثونا سماحة الشيخ في الموضوع عن الزكاة، حيث بعض الناس يجهل أهمية هذه الزكاة، وخاصة بعضهم لا يتحرى الدقة في صرفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. جاء في حديث سلمان رضي الله عنه في رمضان أنه شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فالعشر الأخيرة من رمضان لها تميز دون غيرها. تذكر عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلط العشرين من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخل أشد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر المباركة أكثر من سائر أيام رمضان، ويخصها بالاعتكاف، فإن الاعتكاف لزوم طاعة الله، لزوم المسلم المسجد في أيام العشر الأخيرة من رمضان، لياليها وأيامها، لطاعة الله، لذكره وتلاوة كتابه، والاستغفار والتوبة إليه. فكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان، يبقى في المسجد 10 أيام، يصلي بهم الجمعة والجماعة، ويفتيهم ويعلمهم، لكنه يختلي وحده في معتكفه، يدعو الله ويثني عليه ويشكره ويمجده ويعظمه. قال الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف مشروع، دخول المسلم المعتكف مساء يوم 20 من رمضان، ولا يخرج منه إلا إذا أعلن ثبوت هلال شوال. يكون في تلك الأيام والليالي ما بين صلاة، ما بين تلاوة، ما بين ذكر، ما بين تعليم جاهل وأمر بخير وتحذير من الشر، ملازم المسجد، مقل من الكلام فيما لا فائدة فيه، معزل الناس والمخاطر لا تنفع، وإنما يشتغل بأعماله الخاصة، يتفرغ في تلك الليالي رجاء وتطلعا إلى تلك الليلة العظيمة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ووفق الجميع لقيام هذه الليالي المباركة، بارك الله فيكم. ما الحكمة من إبهام؟ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.